انطلقت بفكرة لتتحول إلى حلم، سهرة كبرى للموسيقى الأندلسية يشارك فيها أكثر من 150 عازفاً ومنشداً من جميع أنحاء المملكة. سهرة تختلف عن التصور الكلاسيكي للإنشاد والغناء، سهرة بمقومات الإعجاز الفني. لمكان إقامة السهرة الكبرى رمزية خاصة، فلم يكن اختياره مجرد صدفة بقدر ما كان اختيارا منسجما مع حس الموروث الثقافي للموسيقى الأندلسية، وهذا ما شدد عليه مسؤول مديرية الإنتاج والبرمجة بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة. إن تميز قصبة الوداية لا ينحصر فقط في قيمتها التاريخية، بل يلعب موقعها الفريد دورا هاما في هذا التميز، فهي تتوسط المدينة وتطل على المحيط والنهر، ولعل هذا ما يجعلها مكانا ملهما للعديد من الفنانين. فالقصبة تضم الحديقة الأندلسية والعديد من مراسم الفن التشكيلي، وسبق لها أن كانت فضاء لاحتضان الفن والفنانين في العديد من المهرجانات العالمية. اللوجستيك كان تحدي آخر متعدد الأوجه، منه ما هو أمني وتقني وفني، لهذا تعددت الاجتماعات بمبنى القناة الأولى لإيجاد الحلول لجميع المشاكل وإنجاح هذه السهرة التي تدخل في إطار انفتاح الشركة الوطنية على جميع المقومات والفعاليات الوطنية بجميع مكوناتها واتجاهاتها، سواء ثقافية فنية أو تراثية. لم يكن الاشتغال في قصبة الوداية سهلاً، لأن الفضاء مفتوح والموقع تاريخي يعج بالسياح والزوار، لهذا جندت الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة العديد من الطواقم، منها المتخصص في تركيب الديكور وآخر في الهندسة، ومجموعة من الفنانين المتخصصين في المجال السمعي البصري كهندسة الصورة والصوت والنقل التلفزي ثم الإرسال، وكذلك طاقم خاص من الإداريين للإشراف والتنسيق مع كافة المتدخلين، وكذا ضبط الأجندة التحضيرية للسهرة والتي كانت تستمر لساعات متأخرة من الليل. لأول مرة سوف يجتمع 150 عازفا ومنشدا، سواء من الرواد أو الجيل الجديد ومن جميع أنحاء المملكة، يجتمعون في سهرة واحدة وينشدون بصوت واحد من أجل الموسيقى وتفاعل الملايين من مشاهدي القناة الأولى التي سخرت أحدث التجهيزات التقنية ذات الجودة العالية، سواء في مجال التصوير والنقل لإنجاح هذه السهرة الفنية الكبرى. بداية وصول الفنانين والموسيقيين تكون ساعة السفر قد دنت للاستمتاع بالموسيقى الأندلسية وسط هذا الفضاء الساحر لقصبة الوداية التي تغري الزائرين والحضور بأخذ صور تذكارية تؤرخ للحظة وللزمان والمكان. أما عامل الوقت فكان أكبر تحدي أمام مسؤول القناة الذين كانوا يتابعون ويراعون الجزئيات التقنية الفنية. دائما في الافق دائما الاسبق. كنعتبر هذا الحفل التاريخي المتميز لاول مره لمجموعه كتضم اكثر من 150 عازف في هذا الفضاء الودايه ديال اللي مشاركه. كاين جيل الناس اللي وجيل ديال العبد الضعيف والجيل اللي مورانا، فهذا دليل على انه استمراريه الحمد لله كاينة. سعيدة طبعا أنني كنشارك اليوم في هذا الاحتفال الضخم في هذا المنتخب اللي هو منتخب من طعم جديد، منتخب للموسيقى الأندلسية للمحافظة على هذا الكنز الذي نفتخر به جميعا كمغاربة، وهذا العمل الجبار الذي جمع بين يعني عدة رواد من الموسيقى الأندلسية من أحاء المغرب، وهذا ما يزيدنا إلا فخرا واعتزازا. وهذه الحقيقة هذه الشيء اللي كيخص يكون، لأن هذا الكنز اللي عملنا التامين لا يوجد إلا عند قليل من الشعوب. كنقول تبارك الله على يعني الطاقم التقني كله ديال الإذاعة والتلفزة المغربية يعني ديال القناة الأولى اللي حقا بدات واحد مجهود كبير. بداية فعلية من العد العكسي قبل الانطلاقة الفنية بل الشاعرية لعالم الموسيقى الأندلسية. الجو بين أرجاء الحديقة شاعري، والمكان يذكرنا بليالي الأنس الأندلسية، ويسافر بنا الحنين إلى تلك الحقبة من زمان زرياب. الغناء والموسيقى تملأ فضاءات قصر الأندلس. آخر الترتيبات للطاقم التقني وآخر لمسات الموسيقيين، وتنطلق السهرة الوطنية الكبرى للموسيقى الأندلسية. انتظروا على الأولى.